الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نحن في الباب الرابع بعد المئة، السادس الرابع، السادس بعد المئة، البخاري رحمه الله: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، هكذا باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، يعني هذا التبويب قصد به البخاري رحمه الله، يعني باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة هل تبطل صلاته؟ والجواب لا تبطل، لأن الحديث الذي ساقه البخاري تحت هذه الترجمة يدل على ذلك، يدل على ذلك، يعني على جواز حمل الصغير في الصلاة سواء كان ذكر أو أنثى. فإن قال قائل: أليس حمل الصبي في الصلاة عمل كثير؟ والقاعدة أن العمل الكثير لا يجوز في الصلاة. للعلماء مسلكان في هذا، المسلك الأول أن هذا ليس من العمل الكثير، لأنه إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كإدخال شيء في قمه وإخراجه منه، وكقفل الجوال وما أشبه ذلك. وقال بعضهم: هو عمل كثير لكنه مرخص، يعني كالنظر للأجنبية هو نظر ممنوع، لكن رخص فيه للمصلحة الراجحة، لأجل أن أمه تتشوش ببكائه وذهابه يمنة ويسرى، وتخشى منه، وتخشى من أن يقع في النار أو يقع في ما يضره، ولذلك حمله إياها أرفق بها وأخشى عليها في صلاته. أنتم معي الرأيين الأول والثاني؟ ها، قال مع الاثنين. هذا يشبه الرجل الذي كان أهل النحو يخطئونه في الأسماء الخمس، فمرة يقول: جاء أباك، فيقول: لا، أبوك. وإذا قال رأيت أبيك قالوا لا أباك، وإذا قال مررت بأبوك قالوا له بأبيك، فقال جاء أبوك أباك أبيك. عشان يقفل الأمر جاء أبوك أباك أبيك، اللي يعجبكم خذوا به. وأحيانا يعني كان شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يجعل مثل هذه الأمور في داخل الدرس حتى يعني لا يحصل السعامة في العلم، لأن العلم فيه قوة يحتاج كده. وذكر السيوطي رحمه الله شيئا إن شاء الله من أخبار النحويين نذكره في آخر الدرس. طيب، الصحيح أن هذا من العمل اليسير، من العمل اليسير، لأن العمل كونه يسير أو كثير مرجعه إلى العرف، والناس لا يعدون ذلك عملا كثيرا. وإذا جلس وضعها لا يعدون ذلك عملا كثيرا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أو هذه القصة شفقة النبي، طيب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته بأمته، حتى إنه حمل أمامة بنت زينب كما جاء في هذه القصة، حملها، وذلك يدل على كمال شفقته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، فيه في هذه القصة من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وين الشاهد في التواضع؟ حمله للأطفال، وكثير من الناس لا يحمل الطفل خارج الصلاة فضلا عن الصلاة، بل إذا وجدك تحمل ابنك أو ابن بنتك أو ابن أخيك قال إيش هذا؟ يقول لك أنت مسؤول، أنت راجل عمدة، شيل أطفال يوسخ عليك في الملابس، معليش الضرورات أحكام، الضرورات أحكام، لكن في غير ضرورة كيف يحمل الصلاة؟ وجاء رجل إليه فقال يا رسول الله عندي أولاد كثير ما قبلت أحدا منهم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن قال عندي أبناء ما قبلت أحدا منهم، فقال عليه الصلاة والسلام وماذا نفعل بك؟ إن نزع الله الرحمة من قلبك، أو كلاما نحو ذلك. فالمقصود فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فيه جواز العمل اليسير في الصلاة، جواز العمل اليسير في الصلاة مطلقا. أما الكثير فإنه لا يجوز في الصلاة. مثال ذلك إنسان تحرك من مكانه ووضع المصحف على الرف، ثم رتب المصاحف التي هي في الرف، هذا عمل كثير ولا لا؟ طيب، ماذا ترون في العمل اليسير من غير حاجة؟ عمل يسير، وجد مثلا قطعة مبلولة، قطعة قماش مبلولة وكتابة في الحائط، عمل يسير ولا كثير؟ يسير. لكن هل هنالك حاجة؟ ليس هنالك حاجة. صلي كمل الصلاة وبعدين امسح الحيطة، ما مش واضح؟ طيب، إذن العمل الكثير لا يجوز في الصلاة. والكثير والقليل والعمل يسير يجوز في الصلاة، وإن كان من غير حاجة كره، إن كان من غير حاجة كره. طيب الكثير للضرورة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز للضرورة، لأن الضروريات تبيح المحظور. يعني لابد يكون طالب علم عنده قواعد يمشي عليها في الأحكام. طيب هذه فرغنا منها. ها قلنا الكثير لا يجوز إلا لضرورة، واليسير إن كان لحاجة فلا بأس، وإن لم يكن للحاجة فهو مكروه. هذا تفصيل يعني سمعناه من الأشياخ كثيرا وهو محل اتفاق لله. نعم. لا أنت لو ضبطت كلامنا قلنا الكثير لا يجوز إلا للضرورة، والقليل أو العمل اليسير إذا كان من غير حاجة فهو مكروه، وإن كان من حاجة فهو جائز، لكن لا يبطل الصلاة. اليسير لا يبطل، والكثير من غير ضرورة يبطله. مثال ضرورة: شخص وجد الطفل، رأى الطفل يمشي إلى الحفرة وخشي إيش؟ أن يقع فيها. ما يقول إن في الصلاة لشغلة كما رواه الإمام مسلم؟ لا، هذا ما يجوز. ماذا يفعل؟ يدركه فيقول. لكن إذا لزم من ذلك أن يتحول إلى القبلة فهو يخرج من الصلاة مطلقا. أو غرق إنسان إلى جنبك في النهر وأنت تصلي تقطع الصلاة وتبطلها وتنقذه من القرق ثم تعود تصلي. واضح؟ طيب ايش في ثاني؟ تكلمنا على كل الاحاديث ولا حديث واحد؟ بقي باب اخر. طيب يلا. باب اذا صلى الى الزراره في حال الوحده. حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا ابو سيمه عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن قاس قال اخبرتني خالد بن مهدو بالكفايه قال كان في راسي خلال مصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فربما وقع ثوبه عليك وانا على صراطي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونه تقول كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي وانا الى جنبه نائمه فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وانا حائض. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. إذا صلى إلى فراش فيه حائض، يعني مراده باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض هل تبطل صلاته؟ الصواب أنها لا تبطل، لأن الحائض أعضاؤها طاهرة وليست أعضاؤها على حكم النجاسة، بل أعضاؤها على طهارة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيانا شافيا بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. بفعله ما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت حائض فتعرقت العرق، العرق هو العظم الذي فيه لحم كثير، فلما أصابت منه دفعته إليه فتعرق من نفس الموضع الذي تعرقت منه، وتعرق العظم يعني إذا نهش منه. فقال لها: من فين؟ هنا. حتى يبين أن سور الحائض طاهر. انظر إلى البيان. بيان واضح. وقال لعائشة: ناوليني تلك الخمرة، فقالت: إني حائض. فقال: أحيضتك في يدك؟ هذا فيه دليل على أن أعضاء الحائض على حكم الطهارة. والآن تقول هي: كان يصلي فيصيبني ثوبه، يعني يلامسني ويتمادى في الصلاة، مما يدل على أنها ليست على حكم النجاسة. وكانت حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم معها في سرير واحد ويسعهما ثوب واحد، يعني يجيب ملاية فيكون هو وهي عليه الصلاة والسلام في إيش؟ في ثوب واحد، حتى تفهم الأمة أن الحائض ليست نجسة الأعضاء وأن أعضاها على حكم الطهارة، إلا إذا أصاب ثوبه منها موضع النجاسة، أو أصاب دم الحيض الثوب، أو أصاب البدن، فحينئذ يكون الثوب إيش؟ تنجس، والبدن تنجس، لا لأن الحائض في نفسها نجسة الأعضاء، بل لأجل ما أصاب الثوب والبدن من النجاسة. هذا الحكم الذي أراد البخاري أن يبينه بهذه الترجمة، والحديث واضح لا إشكال فيه. نعم. باب أن يخرج الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا قاسم عن عائشة رضي الله عنها قال: بئس ما عرفتمونا في السجد والقمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز بالنجة فقرأتهما. نعم. رضي الله عن عائشة وعن أبيها. عائشة وإن كانت من يعني وإن كانت أفقه نساء العالمين، إلا أنه فاتها الحديث المشهور يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فقالت يعني: بئس ما عدلتمون به الكلب والحمار. ولعله بلغها ولعله لم يبلغها في ذلك حديث، فقالت برأيها، ولو كانت تعلم أن هنالك حديث بهذا المعنى لم تكن تعترض، أو لم يكن من شأنها الاعتراض على السنة. بئس ما عدلتمون به، يعني هي تتوقع أن هذا الأمر إيش؟ من باب اجتهاد الصحابة، يقولون كذا وكذا وكذا، لكن ما تعلم فيه نص، ما تعلم فيه نص. وهذا من الأدلة على أن الإنسان قد يجهل بعض الأحكام وإن كان كبيرا في العلم، يفوته من العلم ما يفوته وإن كان كبيرا في العلم. فلا يستغرب إذا كانت عائشة فاتها الحديث المشهور الذي علمه الصحابة وهي لم تعلم به. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: في هذا الحديث خفاء بعض العلم على بعض الأكابر، في خفاء بعض العلم على بعض الأكابر. ولذلك لا تظنن بعالم من علماء المسلمين أنه أحاط بالشريعة كلها، فإذا ظننت هذا الظن فقد أخطأت في هذا الظن، لأنه ما من عالم إلا وهو يخطئ، والخطأ بسبب إيش؟ الجهل بالحكم أو الجهل بإيش؟ بالدليل، إما جهل الحكم مع وجود الدليل، وإما ولا يعرف الدليل على هذا الحكم فقال به اجتهادا، وثم رجع عن ذلك الاجتهاد بناء على أنه لم يبلغه في ذلك نص، والنص موجود. وهذا كثير في قضايا الصحابة، يقول علامة ابن القيم: وهذا كثير في قضايا الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر حديث الاستئذان وعلمه من هو أدنى منه علما أبو سعيد الخدري، وجهل عثمان حديث ثريعة بنت مالك، وعثمان جهل حديث فاطمة بنت قيس أنه أن المرأة عمر رضي الله عنه جهل حديث فاطمة بنت قيس في أن المبتوت لا نفقة له ولا سكنة، وعلي رضي الله عنه فاته، وسائر الصحابة مع كمال علمهم وفضلهم يفوتهم بعض العلم، ولذلك هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن العلم قد يفوت الكبير فيجهله ويعلمه من هو دونه. وأبين مثال في هذه القضية المغيرة بن شعبة أنكر على أبي بكر لما قال لا أعلم للجدة ميراث في كتاب الله، فقال المغيرة بن شعبة كيف تقول هذا يا أيها الصديق وقد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، هي الأم الكبرى، إذا ما في أم من أم صغرى اللي هي أمك المباشرة فحبوبتك تعرف إيش نصيب الأم، إذا لها نصيب ولا ما لها نصيب؟ لها نصيب. فقال أبو بكر أو قضى رسول الله بذلك؟ فقال له بلى قضى رسول الله بذلك. فقال أبو بكر أنا على ما قضى به رسول الله. شوف الرجوع. والآن كثير من الناس نسأل الله العافية إذا بلغه الحق لا يرجع إليه ويتمادى في الباطل ويقول لا وين الكتاب وين الحديث لا لا، وينتصر لنفسه لا يريد الحديث. إذا قلت له الحديث في البخاري يقول لك طبعات كثيرة ياتوا طبع، ويختلف البخاري من طبع إلى طبع وكل بخاري. فإذا جئت له بالحديث وأريته إياه يقول لك لا منسوخ، من قال بنسخه؟ يقول لك في واحد قال كده. في أي كتاب؟ لبس الكتاب أنا ناسيه، ويتمادى في الباطل، نسأل الله العافية. لكن الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في قبول الحق. نعم اقرأ. بعض المرأة دي تفرعوا عن المصدر شيئا من الأداء حدثنا أحمد بن قاسم السور والرهيم قال حدثنا عن الزبير بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن ابن إسحاق. طيب هل ما ذكرته عائشة متأولة يصح؟ قالت تقطعوا الصلاة كذا؟ لا، قالت أنا كنت مضجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول إذا سجد غمزني فإذا قام رجعت، يعني مرت رجلها في قبلة معترضة فهو يعمل لها كده يسجد يخليها تنت. تريد بهذا الحديث ماذا؟ أن تدفع حديث أن المصلي تقطع صلاته المرأة والحمار والكلب، فتقول أول أنتم جبتونا مع الكلاب والحمير، هذه واحدة. الأمر الثاني ما عندكم حق لأني أنا صلى النبي إلي وأنا معترضة بين يديه، فلو كانت المرأة تقطع الصلاة لكنت أنا قطعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا أولا صح الحديث ولم يبلغ عائشة، والحديث الذي ظنته يعارض هذا ليس معارضا له، لأن هذا في حق الشخص الثابت، وحديث يقطع الرجل المرأة يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والكلب والحمار، هذا في من يمر، فالمرور هو الذي يقطع. أما إذا كان المرأة جالسة وصلى إليها الرجل لا تقطع صلاته، وكذلك الحمار إذا كان واقف مربوط محكم الربط وصليت إليه الصلاة صحيحة. ماذا بقي؟ الكلب لو شددته إلى حائط وصليت إليه الصلاة إيش؟ صحيحة. الإشكال في إيش؟ فيما إذا مر بينك وبين الستر. إذا ما ظنته عائشة معارض ليس بمعارض في الحقيقة. نعم بعض المرأة تتوحر عن المصلي شيئا من الأذى حدثنا أحمد بن إسحاق السور والمعني قال حدثنا عبد الزبير بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم المصلى عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا الغرام؟ أيكم يقوم إلى جذور آل فلان فيعمل إلى فرقها وتلها وسلامها، فيجيب به ثم يجيبه حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاما. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك، فانطلق الى فاطمه عليه السلام وهي جويريه، فاقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى القتل عنه، واقبلت عليه تشكرهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى: اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم فرحا يوم بدر، ثم سلموا الى الخليل قريب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبع اصحاب الخليل على ذلك. نعم، هذه القصه كما سمعتم فيها عدوان عظيم من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، عدوان معنوي وعدوان حسي. أما المعنوي فقولهم: انظروا إلى هذا المراد، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء، وهو أبعد الناس عن الرياء عليه الصلاة والسلام، بل هو أخلص الناس جميعا وأتقاهم لله وأخوفهم منه عليه الصلاة والسلام، فرموه بما هو بريء منه. وهذا يدلك يا طالب العلم على أن الداعية ينال من الأذى من قومه ما يوجب عليه الصبر والاحتساب، وأنه إذا أراد الدعوة من غير أذية ومن غير مشقة فهو واهم، لابد من أن يناله أذى في سبيل الله، فإن صبر واحتسب نال الأجر العظيم والعطاء الجميل. وأما إذا نكص على عقبيه وقال: ولماذا هذه الأذية؟ ولماذا أنا أتحمل هذه التبعات؟ فيصدق عليه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك صلى الله الدعاة إلى الله عز وجل بمثل قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وبمثل قوله ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. فالواجب على الداعية أن يصبر مهما كانت الأذية عظيمة، وكلما عظمت الأذية دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى سيرفعه بهذا الأذى درجة عظيمة. إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتل الرجل على قدر إيمانه، فكلما عظم البلاء عظم الإيمان، وكلما ضعف البلاء ضعف الإيمان، وهكذا. وانظروا إلى حياة أئمة الدين الذين نافعوا عن هذا الدين، كم وجدوا فيه من أذين من الأنبياء والرسل: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. لكن هذه الأذية قد يكون سببها قول الحق، قد يكون سببها الصدع بالحق وهذا الغالب، وقد يكون سببها سوء المعاملة وسوء التعبير. فإن كانت الأولى فبشارة، وإن كانت الثانية فنقص. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين بلفظه في اللقاء المفتوح، يقول إن كانت من أجل أنه صدع بالحق فهذه بالنسبة له إيش؟ بشارة. قال للناس يا جماعة، يا جماعة الخير، أنتم ناس طيبين، لكن مع ذلك فإن الشرك لا يحل لكم. قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قالوا: ما هو الشرك الذي أوعد الله عليه بهذا الوعيد الشديد؟ قال: هو أن تدعو الأموات وتستغيثون بهم وتنذرون لهم وتعتقدون أنهم ينفعون ويضرون ويعطون ويمنعون. قالوا: ما فهمين. قال لهم: كأن تسألوا الأولياء الأموات، ولا ندري هم أولياء أو غير أولياء، المهم جيفوا وماتوا وأتلفت الأرض أبدانهم، ومع ذلك تزعمون أنهم يقضون لكم الحاجات ويفرجون عنكم الكروبات، وهذا شرك عظيم يخلد في النار. قال: يا مولانا تعال قريب ترى. الآن هذه أذية ولا ما أذية؟ أذية، لكن مقابل إيش؟ كلام طيب ونصوص وأدلة من الكتاب والسنة، ومع ذلك ناله الأذى. هذا يبشر بوعد الله وبنصره، وأحيانا قد يأتي ويقول كلام لا في العير ولا في النار. السلام عليكم، والله أنتم خير لكم يا ناس، أنتم أخس الناس وأرزل الناس، وما أصابكم من هذا الجهل إنما هو بسبب سوء أعمالكم، وأخشى أن تخسف بكم الأرض وتزول عنكم النعمة وتحل بكم النقمة. قالوا: تعال قال. تعال قال. في شنو؟ لا تعال. هذا ناله الأذى ولا لا؟ كما أن الأول ناله الأذى، لكن هذا بما كسب لسانه من سوء التعبير ومن سوء الأسلوب، صح ولا لا؟ قال آية ما قال، حديث موعظة ما في ولا آية، بس كلام زي المراكب. على كل حال، شوف، ها الكتاب والسنة لهما من السلطان. إذا كنت تؤمن بالله عز وجل أنت وتعلم أن هذا هو دين الله، فهذه القلوب الذي خلقها هو العليم بها، الذي خلق هذه القلوب هو العليم بها، وأنزل كتابا يتلى يصلح هذه القلوب من فسادها من شرك ونفاق وكفر ومعصية وغير ذلك. هذا هو الدواء. فإن تكلمت به فقد أصبت من هذه العلل والأدواء مقتلا، لأن هذا هو الدواء وهذا المرض، لا تحل بين أن كن طبيب ائت بالدواء وفرقه على الداء. هذا هو الدواء كتاب الله، وهذا المرض الشرك والتعلق بالصالحين واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يحيون الموتى ويغيثون الملهوف يقضون الحاجة يفرجون الكربة، فعظمت بذلك البلية واشتدت بذلك الرزية وفسد العالم بسبب الشرك. فرق هذا الدواء على إيش؟ هذا الداء وتفرج، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة هي العلاج التام والشفاء التام إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا صادف، إذا كان الدواء صحيحا والمرض الذي عينه الداعية هو المرض الذي في الواقع، وهذا الدواء تأكد من أنه صحيح، وهذا المرض هو الذي يناسب هذا الداء، هذا الداء هو الذي يناسب هذا الدواء، فأعطى الدواء لهذا المرض فإنه يتم الشفاء بإذن الله. فإذا تخلفت النتيجة فإنها تتخلف من أمرين: إما من عدم صحة الدواء، وإما من عدم وصف الداء، من جهة عدم وصف إيش؟ الداء، أو من جهة الدواء. يعني حلل الطبيب، مرات بيقول لك عندك ملاريا، وفعلا بيديك دواء شنو؟ الملاريا، ما في نتيجة. الإمام ابن القيم قال نشوف إيش، لماذا تخلف الأثر وصح الداء وصفا وصح الدواء وصفا. الداء ملاريا، والدواء هذه الحبوب. قال انظر إلى أحد الأمرين: إما أن هنالك خطأ في الداء، في وصف الداء، أو في وصف إيش؟ الدواء. عمل تحليل في مكان ثاني، قالوا لا، تايفود، تايفود. ليصلح الدواء الأول ده تخلف لعدم إيش؟ وصف الداء المناسب لذلك الدواء اللي اداه ملاريا، فعلا دواء ملاريا، لكن الوصف بتاع المرض وتشخيص المرض ما كان صحيح، لا يمكن أن يفعل الدواء شيئا. حصل العكس، الداء معروف لكن أخطأ الطبيب فأعطاه بدل دواء الملاريا تايفود، وتخلف الشفاء بسبب عدم صحة وصف الدواء. طيب، الرجل مشى إلى مكان ويعد بالشرك والعياذ بالله، وكلمه في الشرك كلاما واضحا صريحا، لأن بعض الناس إذا تكلموا في قضية الشرك والتوحيد بيتكلم بعمومات، يقول له يا مولانا جزاك الله خير، كلام جميل ممتاز، والله ده كلام جميل، خلاص ما شاء الله، تعالينا الجمعة الجاية. إيش الحاصل؟ استسلام ظاهر للنصوص. لا، وما إيه؟ ما تكلم الكلام الواضح، قال الأمة الإسلامية وبحاجة إلى أن تستقيم على الدين الذي جاء به رسول الله. يا زول، الدين جاء والرسول شنو؟ وين الدين؟ يقول لك لا، نحن عارفينه، أنت ما تكلم، تكلم يا ولد. قلت كيف؟ استقيموا على الدين الذي جاء به رسول الله. ما شاء الله، كلامك ممتاز. الدين جاء والرسول هو بيعتقدوا إيش؟ النوبات والحقني وافزعني، افتكر كده، عشان كده يقول لك اتكلم. الدين الذي جاء به رسول الله، نعم، وينبغي ان تكونوا عليه. والامه الاسلاميه اليوم تعيش الام وجراحات ونحن، يقول لك ايش لانه عنده الام وجراحات معينه، وانت الام وجراحات شنو؟ كل ذول فاهم قضيته براءه، والثاني ما فاهم قصد الثاني. قل لهم يا جماعة، الأمة الإسلامية عايشة أزمات، لكن ما هي نوع هذه الأزمات؟ أزمات كثيرة، سلوكية، وأزمات عقدية، وأزمات تتعلق بالمعاملات، وأزمات تتعلق بالسلوك والأخلاق، وأزمات تتعلق بالاقتصاد. نبدأ بأعلى هذه الأزمات، الشرك، وهو بناء القبور والاستغاثة بأصحابها. يقول لك دقيقة دقيقة، لا لا لا لا، ما تمشي قدام. انت خلاص ايه وصلت ايه المحك، وديهم رشة من الآيات والأحاديث وكده طوال، يعني قول الكلام وديه آية، غطيه بالآية. بعض دعاة التوحيد اشتكوهم إلى بعض المحاكم وقدموا للمحاكمة وقالوا يجيب كلامك، قال دي الأشرطة، جابوا الأشرطة، آيات، أحاديث، ما في أي كلام. قال لهم يا أخي، قلت زول ده بشتمنا، بشتمكم كيف؟ وبيتلو الآية وبيفسرها. قالوا مولانا، نحن من قلنا شتمنا مش عديل كده لكن بالقرآن يشتمنا بإيه؟ بالقرآن، لكن كده عديل لا. قال له انتوا بعد مشكلتكم بقت معانا كمحكمة لأنه دي إساءة للشعائر كونه تقول القرآن بيشتم الناس. قالوا انصراف بالنسبة للناس المشتكين ودين. قالوا انتوا خلاص القضية سحبناها، انتوا جيبوا لنا أي بين على أن القرآن بيشتم. القرآن بيان وليس فيه شتم إيذاء، كلام رب العالمين. هو قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم. فعلى كل حال لابد من الداعي أن يمارس الدعوة على الوضوح والبيان مع الاحتفاظ بالأسلوب الحسن. طيب قلنا إيش؟ نعم كان إيش المناسبة؟ أي نعم باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الآن. طيب دي الإساءة المعنوية اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم قالوا انظر إلى هذا المراد، وهم يعلمون في أنفسهم أنهم أكذب الناس في ذلك، لأنهم يعلمون إخلاص النبي لربه وأنه إنما يدعو إلى دين الله على أساس الإخلاص واليقين. طيب بعدين وضعوا السلة، سلة الجزور على ظهره، هذا أذى حسي، والرسول مع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذه القصة أنه دعا عليه قال اللهم عليك بقريش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في دعائه على مقتضى العدل والرحمة، اللهم عليك بقريش، عليك. وترك نوع العقوبة لمن؟ ابن القيم سبحان الله قال الرسول لم يتدخل في نوع العقوبة لهؤلاء المعتدين المشركين، لأن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فرع عن الإساءة لرب العالمين. الله أكبر، هم أشركوا بالله عز وجل، هذا من أعظم الأذية والإساءة لرب العالمين. ثم لما قال لهم لا تشركوا بالله قالوا إنه مرائي، ووضعوا سل الجزور على رأسه. فالأذية أساسا لمن؟ آذوا الله وآذوا رسوله لأنه نهاهم عن أذية رب العالمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ما وقع علي من الأذى إنما هو فرع عن أذيتهم لك يا رب العالمين، عليك بقريش. لكن نوع العقوبة ترك لمنه؟ لرب العالمين. تقلب هنا الواقع. تقتل صناديد وتخلي الناس المساكين الباقين، فما تجاوزوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو جهل بعد هذه الحادثة وصناديد قريش قالوا إن محمدا دعا عليكم فآووا إلى ركن شديد. بيتكلموا كباراته، ويقال إن المغيرة لا اسمه من الوليد ابن الوليد ابن عتبة قال يعني أتى بمال كثير وأنفقه في الكعبة والمساكين حولها، وأراد أن يقول إيه لعله يدفع الرب عز وجل عنه الشر بهذا. فقال له أبو جهل ما أظنه بمخلصك من ذلك، ما كدي كله لو سقيت موية برضك انت بتفك من الدعوة. فقال سبه سبا شديد، قال ما أصابني إنما هو مصيبك. قال له تجي علي دي برضو بتجي عليه. انهم كلهم عارفين، لكن بلغ بيهم التمرد وبلغ بيهم الكبر ان لا يشعروا قريشا بانهم في وجل وخوف. اتمالك اعصاب. حتى لما قربت بدر جابنا ابو جهل ان يخرج، والوليد بن عتبة بيقول الشاور، قالوا الملحمة دي نسوي لها أولادنا والأبطال ونحن نسوس مكة لا من يجوا، كأنهم يتوقعون إيه الموت والهلاك فيها، وفعلا هلكوا عن آخرهم فيها. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم على التعيين، فمات الأول الذي ذكره أولا، ثم مات الثاني الذي ذكره ثانيا، ثم مات الثالث الذي ذكره ثالثا، حتى بالترتيب. ولم يهلك بعضهم قبل بعض في الترتيب الذي ذكره رسول الله في مقالته ودعائه ذلك. العلماء قالوا القصة دي استفاد منها جواز الدعاء بعد الصلاة، جواز الدعاء بعد الصلاة، لكن أنكره جماعة من المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز، وقالوا ليس في القصة ما يشهد لذلك، لأن الرسول إنما دعا حنقا على هؤلاء المشركين الذين افتروا على الله وعلى رسوله ما لم يكن قائما بهم. طيب اقرأ. انتهى. نعم، باب الصلاة، كتاب مواقيت. طيب خليها الدرس اقرا. باقي من الاذان كم؟ لسه؟ طيب ايش رايكم في الاقتراح اللي قلناه؟ هلا ها؟ نخلي في الدرس القادم؟ ها؟ نبدأ؟ رجع بينهم بزمن كويس ها؟ بزمن كافي، رجع الأسئلة الأصول. طيب الآن نعمل مقدمة في أصول الفقه. أصول الفقه من العلوم المهمة، ولا نقول من العلوم الهامة، أن كثير من الناس يقول تنبيه هام، والصحيح تنبيه مهم، لأنه هام لا معنى له، من هام يهيم هيام، لكن هو من العلوم المهمة. وشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يقول فيه هذه العبارات، وأرجو أن تحفظ وتكتب. يقول هو علم جليل القدر، علم جليل القدر، بالغ الأهمية، عظيم الفائدة، علم جليل القدر، جليل القدر، عظيم الفائدة، علم جليل القدر، ايش؟ بالغ الأهمية، عظيم الفائدة. وهذه نعوت حسن يحتاج إليه المفسر، يحتاج إليه الفقيه والمفسر والمحدث، بل لا يستغني عنه ممارس للكتاب والسنة تعليما واستدلالا، تعليما واستدلالا. علم أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، عظيم الفائدة، يحتاج إليه الفقيه والمفسر والمحدث، بل لا يستغني عنه ممارس للكتاب والسنة تعليما واستدلالا. وهذه الكلمات المضيعة أيها الإخوة تفتح لنا باب الرغبة في طلب هذا العلم و يعني التعرف عليه. وأنا أريد منكم في البخاري يعني نجعل بعض الأحاديث فرصة حتى يذكر الإخوان ويستنبطوا منها الفوائد العلمية والنكت العلمية، حتى يكون هنالك مشاركة من الطلاب في الدرس، وهذا لا يتأتى إلا بهذا العلم. ومن ليس له خبرة بهذا الفن فهو لا ليس في العلم، يعني ليس له في العلم خاصة في باب الاستنباط من نصيب. يكون راوية أخبار ويروي أخبار ونصوص، لكن لا يستطيع يستنبط منها أحكام. يقول يقال إن ابن القيم عرضت عليه آية تتعلق بفضل القرآن، تتعلق بفضل العلم، تتعلق بفضل العلم، آية في كتاب الله، سئل عنها فذكر فيها 50 فائدة، من أين أتى بها؟ من نفس الآية. ولماذا نمشي بعيدا لعصر ابن القيم؟ هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي استنبط من آية الوضوء في المائدة 35 فائدة. قرب ال 50 ولا ما قرب؟ 35 فائدة. راجع تفسير السعدي تجد هذه الفوائد، 35 من آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، على آية. ذكر في كتاب آخر اسمه مجمع الفوائد أو كلام بهذا القبيل، يقول وقد بسطنا الفوائد على هذه الآية في كتابنا في التفسير. نحن نصل 10 و7 و8. طيب إذا كانت هذا العلم فائدته إلى هذه الدرجة فلا بد من العناية به عناية تامة، ولذلك أدرجناه حتى نأخذ منه نصيب في شكل كلمات ومسائل، يعني نطرقه على غير طريقة الدرس في كتبه، وأنا أرى هذه الطريقة أنفع. تأخذ فكرة عامة، كل الإخوان يأخذوا فكرة عن هذا العلم. طيب نعرف هذا العلم. أولا نتكلم على المبادئ 10 المتعلقة بهذا الفن، نذكر أهمها. أولا، من هو واضعه؟ واضعه هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وعبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام العالم المشهور. طيب هو أول من كتب في علم أصول الفقه، ماذا قال العمريطي في ذلك؟ في نظم الورقات، ما في واحد يحفظ؟ نعم، قال الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون فهو الذي له ابتداء دونه. إذن أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي. طيب، علم أصول الفقه موضوعه واضعه هو الإمام الشافعي، موضوعه دلائل الكتاب والسنة، دلائل الكتاب والسنة. وموضوع العلم يبين شرف إيش العلم. ما هو موضوعه؟ هو دلائل الكتاب والسنة، يعني تستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بواسطة هذا الفن. طيب، هذا موضوعه، ما هي ثمرته؟ ثمرته استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة على أسس سليم. هو ثمرته هي استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة على أسس سليم، لأنه ممكن واحد يستنبط لكن على أساس غير سليم، فيستفيد الكراهة من التحريم ويستفيد التحريم من نص يدل على كراهة. أكفر. طيب، عرفنا الآن واضعه وعرفنا موضوعه وثمرته، والآن ماذا بقي؟ حده، لكن نؤخر الحد حتى نختم به. طيب، ماذا بقي من المبادئ العشرة؟ عرفنا الواضح وعرفنا الموضوع وعرفنا الثمرة. حكم الشارع فيه، حكمه فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. إذا عرفه بعض ما يقوم به فرض الكفاية سقط الإثم عن الباقين. استمداده ما شاء الله، استمداده من ثلاثة أشياء. الأول، استمداده من اللغة العربية، ثم استمداده كذلك من أصول الدين، من أصول الدين يعني التوحيد وما يتبعه. ماذا بقي؟ إيش؟ ثلاثة. ما هو الثالث؟ استمداده قلنا من اللغة العربية ومن أصول الدين، والثالث استمداده من أحكام الفقهية. نعم. يعني علم الفقه وعلم أصول الدين واللغة العربية. ما هو حده؟ هذا هو المقصود من إيش؟ من هذه المبادئ. أهم مبدأ من هذه المبادئ هو إيش؟ حده. لكن قبل الحد ممكن نذكر النسبة. نسبته علم من علوم الشريعة الإسلامية، علم من علوم الشريعة الإسلامية، وهو من أهم العلوم الشرعية. طيب، حده، فضله معروف. حكمة، فضله معروف. فضله ما تكلمنا فيه، قلنا يعني تأخذ الفضل من إيش؟ من الثمرة. إذا كان تستنبط بواسطته الأحكام الشرعية على أسس سليمة، لا شك أنها من أبرز فضائله وأظهر فضائله. طيب، حده يعني تعريفه، قال أهل العلم هو مركب إضافي، مركب إضافي يتكون من كلمتين أصول وفقه، أصول وفقه. فأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، كأصل الشجرة وأصل البناء. قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل الشيء ما ينبني عليه الشيء. طيب، ويطلق الأصل على عدة معاني، من ذلك القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كقولنا مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الكلام الحقيقة. ويطلق الأصل ويراد به الأصل، يطلق ويراد به مخرج المسألة الفرضية، مخرج المسألة الفرضية. ويطلق الأصل ويراد به الراجح، يطلق الأصل ويراد به الراجح، كقولنا مثلا الأصل في كلام العاقل الاعتبار، الأصل في كلام العاقل الاعتبار. يعني إذا دار الكلام بين الإلغاء والاعتبار فالراجح اعتباره، فالأصل اعتباره، يعني الراجح اعتبار. ويطلق الأصل ويراد به أحد أركان القياس، الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة، هذه إطلاقات الأصل، إطلاقات أربع: يراد به القاعدة المستمرة، ويراد به الراجح، ومخرج المسألة الفرضية، و أحد أركان القياس. طيب، ممكن تعبر تقول ما يرد إليه الفرع، الفرع يرد إلى الأصل، فكل ما رد إليه الفرع واعتبر به فهو الأصل. لكن الأوضح من ذلك أن تقول هو أحد أركان الأصل، يطلق على أحد أركان القياس، وهو أهم هذه الأركان. وتكون الفرصة إن شاء الله للأسئلة بعد الأذان. إذا كان يغلب عليهم التشويش بحيث لا ينزجروا فالأفضل لا يأتي به، لأنهم ليس في سن يعقلون فيه، لكن إذا ميزوا كبروا ممكن يحلم، لكن دون الحلم يعني لكانوا صغار دون التمييز ما يصح، لأنهم يحصل منهم ضرر ولا ينتفعونهم في أنفسهم، أن يخرج من هذا الباب ويدخل من هذا الباب. سئل ابن تيمية رحمه الله، قالوا له ما هي علامة التمييز؟ قال التمييز أنه إذا انزجر، إذا زجر انزجر. يا ولد، هذا غير مميز، يعني تقول له قيف بيتحرك، تقول له تحرك بيقيف، يعني ده ما مميز. ابن تيمية عنده تعريفات دقيقة لله. من لا ينزجر إذا زجر فهو ليس بمميز. هذا تعريف جامع مالك. فأنت شوف الولد في البيت جربه قبل ما يجيبه الدرس، قول له ولد تعال ما يتحرك أسكت، إذا لقيته شغال مدور خل، لأنه ما في فائدة من إتيانه الإتيان به المسجد. نعم. يعني بعض الناس عندهم طيبة يقول لك يستفيد ويتعلم، وين الفائدة؟ ما هو نفس الشغل شغاله في البيت يجيبه هنا ما عمل حاجة، لكن لو جلس معاك إلى جنبك ويعاين ويقول لك يا أبوي ده شنو وقالوا إيه وكذا، ما في شوية فائدة بسيطة. نعم. يقول أحد المتصوفة في الجبال كفره أو كفره كفرا بعينه لأهل السنة منهم الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم. هذا صاحب بدعة يكفر العلماء، صاحب بدعة. يقول هناك من يقدم الدعوة بالتوحيد على دعوة التوحيد، فهل هذا أفضل؟ ما يلزم أنه إذا كفر عالم أنه استحق له التكفير، يعني ما تكفر. يقول ابن تيمية يكفرني بعض الناس وأنا لو كفرتهم لصرت بمنزلتي. شوف الإعذار للمخالف، يقول هم أنا إذا كفرتهم ما عندي عذر، ولو كفروني لكانوا معذورين، لكن لو كفرته هذا موجود في الفتاوى، قال أنا لو كفرته مشكل، لو كان كفروني هم قد يكونوا معذورين. ثم قال في موضع آخر وليس لا يحل للمسلم أن يعاقب غيره بالتكفير أو التفسيق أو التضليل لهواه. يقول لك ده حد ما قابله مكشر، يقول لك ده الضال يكشر عليه، الآن دي إيش أراد أن ينتصر لنفسه فحكم بضلاله لأنه لا يقابله بوجه حسن، أو يقول لك يعني يكون فيه ضلال من باب اللازم، يعني ما دام يقول لك أصلا هو مكشر ليه، لأن أنا من أهل السنة، وإذا كنت من أهل السنة معناه يبغض أهل السنة، وإذا كان يبغض أهل السنة يكون يبغض السنة، وإذا أبغض السنة يكون ضال أو يكون كافر. وحصل هذا لبعض العلماء، عشان كده باب اللوازم العلماء قالوا ما يفتحه الإنسان باب اللوازم. واحد قال طعن في مفردات الإمام أحمد في عالم اسمه الكيه الراسي، الكيا في الرأس، فقيه شافعي، طعن في مفردات الإمام أحمد، قال من فرد به أحمد عن الأئمة الآخرين فهو غير مرضي وكذا وكذا وكذا، أو لا يوافق عليه. هذه مسألة فقهية، كونه ما يوافق مفردات الإمام أحمد هذه مسائل اجتهادية. فواحد من الحنابلة قال أيوة، هو قال ما دام طعن على مفردات الإمام أحمد إذن وهو إمام أهل السنة معناها يكره السنة، وإذا كره السنة كره صاحب السنة، وإذا كره إيش صاحب السنة كفر بالله. دي اسمه باب شنو؟ اللوازم. ولازم المذهب ليس بإيش؟ ليس بمذهب، لأن الإنسان لو قيل التزم هذا لا يلتزم. فأنت ما تكفر باللازم ولا تفسق باللازم ولا بإيش تضلل باللازم. قول هذا الرجل كذا وكذا ولأجل أنه فعل كذا وكذا وهذا الفعل كذا كذا، فتفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل كما هو مذهب السلف. نعم. يقول بارك الله فيكم أحسنتم، ذكر أحد إخواننا من أبناء السلفيين في أحد محاضراته أن فرض الكفاية من يقوم به أفضل ممن يقوم بفرض العين، لأن فرض الكفاية إذا لم يقوم به يأثم الجميع، وأما فرض العين فإنه يأثم تاركه عينا. هذه مسألة اجتهادية مختلف فيها، هل فرض العين أفضل من فرض الكفاية أو العكس؟ مسألة أصولية مختلف فيها، وبعضهم يفضل فرض العين وبعضهم يفضل فرض الكفاية. والصحيح أن فرض العين أفضل من وجه، وفرض الكفاية أفضل من وجه، ودائما الجمع بين القولين أفضل من التعصب لقول من الأقوال إذا كانت المسألة فيها تكافل. يعني واحد سأل ابن تيمية قال له عائشة أفضل ولا خديجة أفضل يا أتا؟ لأن بعض الناس يخوض في باب ليه بباب الأفضل فلان ولا فلان، والأفضل هذا الزمن ولا هذا الزمن، والأفضل كذا، بس لو ما عرف الأفضل ما بيرتاح. فجل ابن تيمية قال له الأفضل عائشة أو خديجة، فقال شيخ الإسلام تيمية خديجة أفضل من وجه وعائشة أفضل من وجه. وهذا العدل باعتبار بدايات الإسلام وأيام الصعوبات وأيام البلاء والمشقة والمشركين، فإن خديجة واسته بمالها وجاهها وتزوج بها وولد منها الأبناء، ومن هذه الجهة خديجة أفضل ممن من عائشة. وباعتبار نهايات الدولة أو نهايات حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من عائشة من حمل العلم وتبليغه ونشره وتفقيه الأمة، أفضل عائشة من هذه الجهة. وكذا في جمع بينه بينكم. ابن تيمية لما جاء مصر سألوه قالوا الغني الشاكر أفضل ولا الفقير الصابر أفضل يا ترى؟ الغني شاكر وذاك فقير وصابر، الاثنين يعني حلوين، ده غنى معيه مع الشكر، وده فقر مع شنو؟ مع الصبر. وألفوا رسائل الشافعية وردوا عليها الحنفية، والحنفية ردوا رسائل على الشافعية، وعمل الجلبة. وابن تيمية كان في الشام والجلبة في وين؟ في مصر. قالوا ابن تيمية ده حل المشاكل كذي أسألوه. فقام العلماء موجودين في ابن دقيق العيد، في البزار، في أبو حيان النحوي، أئمة كبار حاضرين المجلس. ابن تيمية إذا قعد في الكرسي العلماء كلهم يقعدوا في الواقع. قالوا كده يحل المشكلة دي، لو حلها يبقى ده حاجة تاني. قال لهم أتسألون عن الفقر والصبر والغنى والشكر صفات قائمة بأعيان أم صفات لا تقوم بأعيان؟ يعني أنتم تتكلموا عن الفقر والصبر والشكر والغنى ماشات في الشارع براون ولا قائمات بيناس؟ يعني هل الكلام في تفضيل الغنى والشكر والصبر والفقر أعراض قائمة؟ قال لهم دي أعراض لا تقوم إلا بأعيان، مش كده؟ قالوا صح، أصلا ما في فقر ماشي كده في الشارع برا إلا مع فقير. يعني إذا قيل فقر معنا تصورنا إيش؟ الفقير. قلنا غنى تصورنا الغني، قلنا شجاع تصورنا الشجاعة، تصورنا الشجاع. لا تقوم شجاعة بنفسها إلا ما إنما تقوم بالشجاع. قالوا له نحن أيوة قاصدين شجاعة غنى يقوم بالغني وفقر يقوم بالفقير مع الصبر وإيش والشكر. قال أفضلهما أتقاهما لله عز وجل. قال استحنا مع كل الدرية بس في كلمة حل المشكلة. أولا نقلوا من محل هم يتكلموا فيه كلام غير صحيح، مرات يكون الاثنين متناقشين مختلفين، هم متفقين لكن هم ما فاهمين محل النزاع ذاته. يقول انا بقول لك كده، وذاك يقول انا بقول لك كده، وذاك يقول له كده، لا لا كلام مقصير والرسول قال كده، ويجيهم زول مديل في غمرة المناقشة ما فاكرين لنفسهم، يقول لهم دقيقة يا جماعة نحرر موطن النزاع، انت كذا كذا كذا، يقول صح، وانت كذا كذا صح ما كذا كذا ما كذا، يقول ما كذا، وانت ما كذا كذا ما كذا، يقول ما كذا، يقول انتم متفقين. يقول لك والله نحن جايين مختلفين. هم براهم يقول لك نحن جايين نفسنا مختلف. السبب عدم تحرير موطن النزاع. ابن تيمية أول نقل الشافعية والحنفية قال لهم أنتم بتتكلموا على أعراض تقوم بالأذهان أم أعراض تقوم بالأعيان. ده كلام طبعا كلام على مستوى بتاع علماء. قال لهم الأعراض، الأعراض معناها الصفات، الصفة، والأعيان الأشخاص. قال لو الشجاعة في الدنيا ما شبراء فيه ولا ده من الأمر المحال؟ قالوا له من الأمر المحال. شجاعة تقوم بشجاع، وغنى يقوم بإيش؟ بغني، وفقر يقوم بإيه؟ قال لهم إذن الحكاية بدل تبقى أعراض قامت بإيش؟ بأعيان. قال لهم الأعيان دين ما حسمتهم آية إن أكرمكم عند الله. أنا لو الاثنين قالوا له طيب إذا استويا في الفضل، أنت قلت أتقاهما لله عز وجل صح؟ أتقاهما أفضلهما. قالوا طيب إذا كان استوى الاثنين الغني الفقير والفقير الصابر والغني الشاكر بقوا قدروا بعض. قال إذا استويا في إيش؟ في التقى. استويا في إيش؟ في الفضل. ده جاب 100 درجة أعمال صالح، وداك 100 درجة، وخلاص الاثنين في درجة واحدة. إذا واحد يتقدم بواحد ونص يبقى هو الأفضل، وقال له يبقى ذاك الأفضل وذاك. قال والله دي سهلة خلاص. قالوا طيب نحن ألفنا فيها رسائلنا والداوين. واحد من الشافعية قال له كذا نحن ألفنا كتب يعني دي خلاص نحرقها. طبعا الزول لما ما يلقى أي فرقة بيتكلم في شنو؟ يقول لك نحن شغالين محاضرة في الموضوع ده، وانت حسي قلت الموضوع ده ما فيه اي حاجه وكذا وكذا. محاضراتنا دي نوديها، ردودنا على بعض دي نوديها. قال لهم هذا من العلم الذي ينفع ولا يضر. برضه حلان القضيه. قال لهم الرسائل دي ذكرت فيها ايات وذكرت فيها احاديث وباب من ابواب التاويل، وانتم معذورين فيه وجرى بين الاجر والاجرين، دي ذاتها برضه فيها خير. كونه يلقى انسان الايه دي يستنبط منها كذا، انت جبت عشان تحيز النبي القضية دي. كون ذكرت الآية وذكرت أن يستنبط منها كده، الاستنباط ده يكون فائدة بعيدا عن موضوع الغني الشاكر والفقير الصالح. قال له جزاك الله خير. ولزم العلماء مجلسه إلى أن انتقل من مصر، بيقعد حايمين وراه ويجي هنا بيقعد معه ويمشي وراه يقعد معه. مرة الإمام البزار قال قعدت له أسبوع معه، قال فأخذتني حاجة فذهبت إلى الإسكندرية. ده الإمام البزار صاحب المسلم. وقال قعدت أسبوع هناك وجيت راجع فتركته في سورة الطلاق، فلما رجعت وجدته فيها نفس السورة، فقلت أفارقها إلى غيرها؟ قالوا لا. إذن هو يتكلم في كلام فيها يكرره؟ قالوا لا. الشغل جديد كل يوم جديد. وكذاك طبعا ما في تسجيلات وكذا، عشان كده فاتوا يعني. هو يتأسف انه قضى الاسبوع ده برا وفي اشياء ابن تيمية قاله وكذا وكذا وكذا. ابن دقيق العيد الشافعية اذا ذكروه بالعلم ما بخلوا ابدا وصف من اوصاف العلم والنبل الا وصفوه به ابن دقيق العيد. وابن حجر ده بيتكلم عنه وكل العلماء يتكلم وينقلوا من كتابه في شرح العمدة. لما قابل ابن تيمية اعجب به اعجابا عظيما، قالوا له انت التقيت بالفتى الحراني ابن تيمية؟ قال اين؟ قال صفه لنا. قال اصفه لكم. قال ما رأت عيناي مثله. شيوخ وشيوخ شيوخ كل الامة دي، قال انا ما شفت قبل ده زول زي ما رأت عيناي مثله. دي كانت كفاية ولا لا؟ لأن ده الرجل له مكانته. قال ولا رأى هو مثل نفسي. هو ذاته ما شاف إيه زول زيه. قالوا له يا أبا الفتح قد أبلغت في الثناء. كفاية نحن ما دارين تاني كلام وأي صفات ولا كذا، ولا مدح بالشجاعة أو مدح بالعلم أو بالجود أو بالكرم أو ده كلام. قال لهم خلاص. في الترجمة ذكروا الكلام ده لابنه، لابن دقيق عليه. نعم. سؤال واحد. طيب أنا متذكر ابن تيمية نظم الباقي. يقول ما أحكم الدين الذين يدعون إلى الله وهم جاهلون، هل يطلق عليهم اسم الإسلام أم أنهم كفار؟ نعم، المسألة دي مسألة واضحة، لكن كثير من الناس عملت لهم رجع. عندنا كافر أصلا، خواجة ريغن بيغن، ده كافر أصلا، صح ولا ما؟ خلاص، هذا الأصل فيه أنه مسلم، حتى الأصل فيه أنه كافر حتى ينتقل إلى الإسلام، واضح؟ وهذا مسلم يعني الأصل فيه الإسلام، اسمه محمد وعلى علي وسميته فيه، وانت أكلت من سمايته، ما أكل لي ما مسلم، سميت علي وأكلت سمايته وقلت سموه محمد وأفضل الأسماء، هليت بالك؟ وأنت صليت خلفه وزرته وألقيت عليه السلام، انت قاعد تعامل معاملة شنو؟ المسلمين. إن شفت في الجامع تقول له يومين ما شفناك في الجامع، وينك انت؟ معناه وزول جامع، والجامع ليس من شأن إيش؟ الكفار، هو مسلم. الآن ارتكب فعل لا يخرج إلى دائرة الكفر، عندنا دائرة الإسلام وقاعد فيها أصلا، لأن المولود يولد إيه؟ على الفطرة، على فطرة الإسلام. من يوم ما تولد بين المسلمين ليه هو حكم الإسلام بالإجماع، لم يخالف في هذا أحد. إنسان ولد أبوه مسلم، جده مسلم، بين المسلمين، ده الأصل فيه شنو؟ الإسلام. ويتولد بين الكافرين، ده شنو؟ الأصل فيه أيضا الإسلام المولود. ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هنا تبع دين الإسلام وصلى وصام، صلى وصام، ولو كان هذه الصلاة التي صلاها بعد ذلك زاول معاه الشرك فيه. فدين احنا ما نخرجه من دائرة الإسلام إلى الكفر إلا بشرطين، إلا بوضعين، خلي الشروط بس ده نديك ليها سليقة بدون شروط، ما نخرجه من هذا الأمر إلا ب أولا عمل يكون من أعمال المشركين، واعتقاد من اعتقادات إيش؟ المشركين. عمل وشنو؟ واعتقاد. هل اعتقاد ربك أعلم به؟ هل يعتقد إبطال دين الإسلام ويعتقد دين المشركين ويتبرأ منه باللسان؟ ولا يمكن أن تحكم على ذلك بمجرد إيش؟ الفعل. الإمام ابن القيم قال لا بد أن يتوارد الاعتقاد مع الفعل، فإذا اجتمعا خرج من إيش؟ لكن الأصل فيه الإسلام. الآن شفت مسلم، مسلم من المسلمين، يظهر منه فعل من أفعال المشركين، يطوف حول قبر أو كذا أو كذا، لا تحكم عليه طوالي بأنه كفر، لأنه تكون أخرجته بدون شنو؟ بدون يقين. إذا كان دخل بيقين في الإسلام لا يخرج عنه إلا بشنو؟ بيقين. ما عندك يقين على أنه هذا الإنسان رد الحق وأبطل الحق، يقول لك رد الحق، معناه أنت ناقشته، معناه أقمت عليه الحجة، بعد إقامة الحجة يكفر، لكن قبل إقامة الحجة وقبل نقاشه لا تستطيع أن تأتي بنص على كفره أبدا، لأن الأصل فيه أنه مسلم، فيبقى على الأصل حتى ينتقل عنه بيقين، ولا يقين إلا بعد المناقشة. عشان كده ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، انت بينت له يقول لك اصلا ما شفت وجهه دزال، لكن انا عارف بيطوف بالقبة، ما تقدر تكفره، لا من تبين له الحق يقول لك بينوا له، ما عندك شغل به معادين، انت اللي كفرته ليك ما كفره، بينوا له وقال امره الى الله فاته، لكن اذا اعتقد هذا فهو كافر عندهم، لكن بينوا فاتوا، انت زول قاعد في الحلة والفلان ده يطوف حول القبر وانت تراه، هل بينت له؟ يقول لك ما بينت له، ما عندك حتى كفر، انا بينت له ممكن بكفره، لكن انت ما بتقدر تكفر. كلام ده فهموه كويس. الذي بين هو الذي له الحق في ايش؟ في ان يكفر. بين بيان شافي كالشمس في رابعة النهار، هل يتبالك ما بينت عندك لا تستطيع أن تحكم بكفره لأنه ما كان كافرا أصليا حتى تقول إنه كفر. يكفر 200 بفعل واعتقاد، الفعل متأكدين منه والاعتقاد لم نجزم به. متى نجزم به؟ إذا صفعناه بالحق فرد الحق الذي في أيدينا، بعد ذلك يمكن أن نحكم عليه بالكفر، لأن القلب واطأ شنو؟ واطأ الفعل والقلب كلهم تواطأ على شيء واحد وهو الإشراك بالله عز وجل. أرجو بعد هذا ما يلوص لي واحد يقول لك نسمي شنو مسلم، ما ها؟ لأنه على أصل الإسلام ولأنه صلى وصام. يقول الإمام أحمد من صلى وصام لا يكفر حتى تقوم عليه بين. النبي قال من صلى صلاة، إن شاء الله منافق جوه، النبي كان في منافقين معاه بيصلوا ولا منافق مسلم ولا كافر، ها؟ أيوة. النبي جاءته حتى لما جاءوا السر قال له ده فلان منافق، شوف من الله مش انت بنظرك الفاسد من فوق، قال له فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق وفلان منافق بالأسماء. جاءته لستة، بعد اللستة النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ أنا بس أخاف أقتلن والناس بظاهر الإسلام والصلاة والصوم يقولوا شنو مسلمين، عشان كده قال يقتل أصحابه، عشان كده ما دار يقتلهم من باب سد الذريع. لكن عرف عيانهم ولا لا؟ قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شنو يعرفهم، وهو معه الشريعة ومعه الأدلة ومعه الكتاب والسنة. انت معك شنو؟ ده النبي الذي يوحى إليه. ما كفر المنافقين بعيانهم حتى نزل القرآن وبين له أعيانهم وأنهم كفار بعيانهم. هذا الجواب واضح إن شاء الله ولا يحتاج.